دلت على الدخول والوط، الدخول والوط، وهي اخف انواع الايه، اخف ايه يعني، كان يقول ايه، لامستم مثلا، باشرتم، مفهوم. لكنه اذا ما جاء سياق قراني في مكان اخر ليكون نصا في معنى، حمل اللفظ الاخر في المعنى الاخر عليه. حينما قالت ستنا مريم انى يكون لي ايه، لم يمسسني بشر، لم يمسسني بشر، لم يتصل بي الاتصال اللي ينشأ من غلام، مش معناها كده، ولكن التعبير في منتهى الدقة، لأن العملية متعرضة لعورة، فجاب أخف لفظ فيه، جاب إيه؟ أخف لفظ فيه، أخف لفظ فيه، قالت لم يمسسني بشر، فكأن العملية الله يريد أن يثبت لها إيه؟ إعفافا حتى في اللفظ، حتى في الإيه؟ حتى في اللفظ، ده لم يمسسني بشر، مش مثلا لم يباشرني، مش لم يلامسني، ده مس ما فيش، ولكن المقصد إيه؟ لا، المقصد المباشرة، المقصد الايه، المباشرة، لان الآية بصدد اثبات عفته فيريد ان يثبت العفة باقل لفظ وارد يخدش العفة، وهو ايه، وهو المس، وهو، وكان عندنا اشياء كتير نقدر نقولها ولا لا، كذلك هنا شوف الأدب في تناول الإيه، في تناول المسألة، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدخوله بإيه، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، كلمة أو تفرضوا لهن فريضة يدل على إن أو دي لما تيجي بين شيئين، يعني يدي يدي، وهل تفرضوا لهن فريضة مقابل لتمسهن، ده المقابل ما لم تمسهن، تمسهن، يبقى المقابل ايه، تمسهن. طب والمقابل لتفرضوا لهن فريضة، يبقى هذا المقابل، يبقى كنه قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن، فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا، فرضتم لهن فريضة. شو بقى التعبير، القرآن عمال ينبه الذهن على إنه يستقبل الأسلوب مش كده بعقل، يعني يقول لك الله ده أو دي تيجي بين شيئين فقبلين، وهنا أو تفرضوا لهن فريضة ليست مقابل تمسهن، مش كده، لأن مقابل تمسهن ما تمسهن، مقابل تفرضوا لهن لم تفرضوا لهن فريضة، فكيف يأتي بأو هنا، ده كان السياق هنا يأتي لمين، للواو، أي يبقى المعنى ايه، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن ايه، تبقى المقام لمين هنا، للواو مش لأو، لا لان أو جت انما علشان تفيد ايه، كأن الأو هنا دلت على معطوف عليه من جنس ما يقابل إيه؟ المعطوف، فكأنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فرضتم لهن فريضة أو لم، فإن لم تفرضوا لهم فريضة أدي حنديها، وإن فرضتم حنجيب لها حكم تاني، مفهوم، فاهم الكلام، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وخدوا بالكم من دقة الأداء القرآني أيضا في إن طلقتم النساء، كلمة إن ديا بتاعت الشك، لا يريد أن يجعل الطلاق مجترأ عليه ومحققا فيأتي بإذا، بل جعلها برضو في مقام إيه، حتى تخدم هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق،